أحسن الله إليكم. هذه امرأة اعتمرت وانتهت من العمرة وخلعت الإحرام وغسلت وجهها، وبعد ذلك قصت شعرها، هل عليها شيء؟ يعني لم تقص الشعر إلا بعد خلع ملابس الإحرام في الشقة السكنية. الجواب: إذا كانت خلعت ملابس الإحرام ولبست ملابس ليست من الإحرام، يعني محظورة عليها، وكانت مثلا جاهلة أو كانت ناسية، فليس عليها شيء، وبالله التوفيق.